الله أكبر. أول مرض يعني في 46 في ربيع في ربيع آخر 46. أول مرض يتبان بقيت بالربيع الآخر سنة 46 واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة سنة 49 ثلاث سنين والنقص يحسن نقص نقص وفي وهي مستهل محرم ذهب الله مستهل محرم سنة 50 أنا أعرف الشعب أعرف بيت الشعب ما كان جرول وما جرول هو سنة عجينة سنة 49 فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية. السلام عليكم. السلام. يا شيخ عفى الله عنك أبا سألك. نعم. أنا طول عمرك لي بنت. نعم. وأنت صابت المرض من مدة عمرها 4 سنوات. تمام. شفاها الله. نعم. بعدين طول عمرك الحين عمرها يبلغ يمكن 15 سنة. الله يشفيك. شفاها الله. نعم. إن الله الشفاء والعافية. جزاك الله خير. ورحت وحمت معها مع كل يعني طبيب وخطيب وكل شيء كل شيء لا كل شيء لا والله ما شيء ولا أنا المرض هذا اللي أصابها طال عمرك الحقيقة حفرت الإدراك وتجزين هي تعقل تعقل ولا ما تعقل لا تعقل تعقل تعقل والمرض شو في رجلها المرض يتشكل نوب في رجلها نوب في يدها نوب في قلبها نوب في رأسها يعني شكل معها الله يشفينا نعم سمعت والآن عمرها طال عمرك 15 سنة وقزيتني وبلشت واحترت وذكر لي طال عمرك مرة تعالج لا لا تركوها لا أروحها بعدين طال عمرك حصلت أنا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم أمها لا لا تركوها ما أروحها خرافية بعدين طال عمرك لا تجيب وقت إن شاء الله ولا عسل ولا زي نقرأك فيه إن شاء الله يعافيها الله ما تجيب مال الشيخ بعد الأخير والنباتي تجيب كويس كويس وبعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت اني اترك هذا السبب لان العامري الله ومدجات انا خفت اني اتركها يلحقني ذنب وانا ترك العلاج ولا انت اقرأ عليها بنفسك وجيت اسأل الله اقرأ عليها انت بنفسك والله دوم عادتي ثلاث مرات من النوم كل ليلة انفت عليها على رأسي ووجهه وصدره قل والله دوم عادتي ثلاث مرات قل والله عز ولا أعوذ بربه لا بد ثلاث مرات يعني ما يقول النبي إذا اشتكى فعل هذا يعني ما يقدر تسبب هذا الشيء لا لا وما في دوش إنك ولا تقرا قل والله ما عزين كل ليه وتعافي الله تبرأ إن شاء الله تبرأ إن شاء الله أنت بس قل أمها جزاك الله وش إنك ولا وش تقرأ عليها وش إنك ولا قل هو الله أحد ها وش بعد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بعدين الثانيه نسيتها من الحين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر الهدف فالعقد من شر حاسد اذا حسد اعوذ برب الناس خلق الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والانس ثلاث مرات عليه انفت عليها ثلاث مرات كل اللي هو ان شاء الله ايام قليله ويا شيخ وتدعو له اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الحمد لله. من الله؟ جمعان الغامدي من مكتب الدعوة في لندن. حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب. الله يبارك فيك. الحمد لله. من مدير المكتب أنت؟ نعم نعم يا شيخ نعم نعم أحب الله يجزاك الخير نعم Hello, I'm here. Of course, the line's now connected, sir. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير. جزاك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معكم جمال بن حبيب صلاح عضو مركز الدعوة الإرشاد في جدة ولي دورة شرعية في لندن فهذه مناسبة طيبة سماحة الشيخ للتنسيق معكم لإقامة هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا ونشكركم أولا على ذلك التجاوب ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وإذا كان لسماحتكم كلمة